أعوذ بالله العلي وبوجهه العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي مد الأرض والعجب في مده وزينها بنباتها وألوان ورده وجمع في الغصن الواحد بين الشيء ونده سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده. سبحانك يا رب، سبحان من قال في الحديث القدسي الشريف: عبدي أنا الفعال لما يريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن أطعتني فيما أريد جعلتك ما تريد، وإن خالفتني فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. فاللهم اجعل مرادنا طوع مرادك وإرادتنا وفق إرادتك. وأصلي وأسلم على صاحب المنايا والجود وخير مولود نبي الرحمة الذي أنار الله بالتوحيد قلبه، ورسول الهدى الذي ختم الله به الرسالات. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسما وثناء. أيها الإخوة الأحباب، كل عام أنتم بخير. أعاد الله علينا وعليكم هذه الذكرى بالخير واليمن والبركات، ونحن نحتفي بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله سبحانه باتباع نهجه واقتفاء سنته صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهيا بنا ونحن نحتفي بنبينا صلى الله عليه وسلم أن نحيي حفله بما كان صلى الله عليه وسلم يأمر به أصحابه. فلقد كان صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلى عليه ابن مسعود رضي الله عنه سورة النساء حتى بلغ قول الحق سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فنظر إليه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، وقال له: حسبك يا ابن مسعود. أيها الإخوة الأحباب، خير استهلال لحفلنا الكريم آيات مبينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا ضيفنا الكريم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، فليتفضل مشكورا. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع وإلى التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في قال أنتم شر مكانا والله أعلم والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما قالوا يا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرأ الأرض حتى يأذن لي أبي قال كبيرهم ألم تعلموا قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى Thank you.

واسأل القرية التي كنا فيها والغير الذي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه وابيضت عيناه وابيضت عيناه من الحزن وابيضت عيناه وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تفتح تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله Yeah. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال إنما أشكو بثي وحزني

وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا بقميصي هذا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين يا سلام كأنه ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا تالله عظيم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما على وجهه مردة بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله الله صلى الله عليه وسلم.

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هكذا عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة والتي تلاها علينا قارئنا الكريم فضيلة القارئ الشيخ طه النعمان. يقول صاحب الفكرة صلى الله عليه وسلم